يا دكتور انت معايا اسمعكم معايا خد الرهين وقت انت معايا انا عايزك اطلع لهنا اتنين هنبص يا بشر وكلنا طبعا هنكون موجودين ان شاء الله امن يلا معايا يلا يا بشر ابراهيم حلو بيتدلع شوف مش عارف يدلع ايه حلو بيتدلع وانت مش عارف يدلع ايوه انتوا نايمين ليه كده؟ اللي يحب ربنا يرفع له فوق كده؟ ما فيهاش اللي يحب ربنا وسامعونا يا سلام.